تفسير الآية 58 من سورة مريم، يقول تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بهذه الصفات الطيبة الحسنة الكريمة السابق ذكرها والذين ذكرنا لكم خبرهم هم الذين أنعم الله عليهم بنعمه التي لا تحصى بفضله وكرمه ورحمته وتوفيقه بكل نعم الدنيا والآخرة من كل خير وسعادة من النبيين الذين بعضهم من ذرية آدم مباشرة كإدريس وبعضهم من ذرية من حملنا مع نوح في السفينة كإبراهيم وبعضهم من ذرية إبراهيم كإسماعيل والذي هو جد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإسحاق ويعقوب وبعضهم من ذرية إسرائيل أي يعقوب كموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى أنعم الله عليهم بأن جعلهم وغيرهم نبيين أي ينبئون الناس عنه الإسلام الذي يوحيه إليهم والذي يناسب عصر كل منهم والذي سيصلحهم ويكملهم ويسعدهم تماما في الدارين لو عملوا بكل أخلاقه. وسبب اختيارهم لأن يكونوا أنبياء أنهم أحسنوا البشر خلقا، قد أحسنوا استخدام عقولهم واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. فآمنوا بما كان عليه أبيهم آدم أي آمنوا بربهم وعملوا بأخلاق إسلامهم، فأنعم الله عليهم بأن يسر لهم أسباب ذلك، فسعدوا في أنفسهم بنعمه وأسعدوا من حولهم في الدارين. قوله تعالى: وممن هدينا واجتبينا أي ومن جملة من أنعم الله عليهم أولئك الذين هديناهم إلى الإسلام كعموم المسلمين الصالحين المتبعين لأنبيائهم في العمل بكل أخلاق إسلامهم. ولقد هديناهم لأنهم بدأوا هم أولا بأن اختاروه بكامل حرية إرادة عقولهم فيسرنا لهم أسباب الهداية له، واجتبيناهم أي اخترناهم لكي يدعو الناس إليه أي أرشدناهم وأوصلناهم إلى طريق معتدل صحيح صواب بلا أي انحراف، طريق الله والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ومع هدايتهم اجتبيناهم أي اخترناهم بسبب حسن إسلامهم ليكونوا دعاة لنا وللإسلام لمن حولهم من الناس. قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن أي هؤلاء الذين أنعم الله عليهم

يعبدون، أي يطيعون الله تعالى المستحق للعبادة وحده بلا أي شريك، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، قوله تعالى: وبكيا، أي وباكين، والبكي جمع باكي، أي وهم يبكون، فهم عند صلاتهم وسجودهم ودعائهم ربهم وسماعهم آيات الرحمن من شدة حبهم له ولها ولدينهم الإسلام، أو إذا فعلوا شيئا سيئا يتذكرون دائما رحماته سبحانه وخيراته وسعاداته، فتتحرك مشاعرهم فتدمع أعينهم حبا في كل عطاء وفضل منه في الدارين، حيث يبكون فرحا بأمنه وتوفيقه ورعايته ورضاه وحبه ورزقه، واستبشارا بما ينتظرهم من أتم السعادة في دنياهم ثم أخراهم، وقد يبكون كذلك من شدة حزنهم إذا فرض وفعلوا سوءا ما على فقدانهم حب ربهم وعونه، فيدفعهم هذا للمسارعة بالتوبة والعودة له ولرحمته ولإسلامهم لتعود لهم سعاداتهم، ويزيدهم سماع آيات الرحمن وقراءتها وتدبر ما فيها من أخلاق وتشريعات وأنظمة خشوعا، وكذلك يزيدهم الله تعالى بفضله وكرمه وتوفيقه وتيسيره خشوعا، كما وعد في قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، الآية 17 من سورة محمد، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، أي يزيد عقولهم عقولهم ومشاعرهم بداخلها كلما استمعوها دينا واطمئنانا وأمنا وسكينة وهدوءا واستقرارا ورقة وخوفا من ربهم ومراقبة وحبا له واستشعارا بعظمته وهيبته وتدبرا وتعقلا فيها وفي الإسلام الذي بها، وانقيادا واستسلاما وطاعة له وعملا به كله في كل شؤون حياتهم، لأن فيه كل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تماما في دنياهم وأخراهم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 2 من سورة الأنفال، قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والآية 60 من سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والآية 23 من سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، والآيات 107 و108 و109 من سورة الإسراء: إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا لمزيد من الشرح والتفصيل.